الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله كتاب الطب، قال باب الاستشفاء بالقرآن. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبد الرحمن الكندي. نعم هو حسن الحديث. قال حدثنا علي بن ثابت. عارف. قال حدثنا سعاد بن سليمان. معاذ بن سليمان. سعاد من سعاد؟ سعاد ومعاذ بن سليمان. مر. عن أبي إسحاق. هو ثقة، وأبو إسحاق سبيعي من الثقات. عن الحارث. الحارث الأعور. عن علي رضي الله عنه. الحديث طبعا ضعيف، والضعف من وين؟ تعصب الجناب من؟ بالحارث الأعور. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن. وهذا موافق لقول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وموافق للتطبيق الفعلي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعوذ الحسن والحسين، وكان إذا مرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ المعوذتين ونفث ومسح على كل جسدي، وأيضا الفاتحة. أبو سعيد الخدري عندما يعني استخدم الرقية للرجل الذي كان لديغا فقرأ عليه الفاتحة 7 مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدريك أنها رقية، صحيح؟ فقال اضربوا لي معكم بسهم. نعم الباب اللي بعده. أنا يعني أوسعنا الشرح في هذا. قال باب قتل ذي الطفيتين، النقطتين أو الخطين. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة خلا الترمذي. قال حدثنا عبدة بن سليمان. أبو محمد الكوفي من الثقات الأثبات. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة الثقة الثبت النبيل، يدلس وتدليسه قليل، أو لا يدلس إلا عن ثقة، قليل ولا يدلس إلا عن ثقة. يعني طبعا كما قلنا أخذوا عليه كثرة الرواية في البصرة عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير من الفقهاء 7، وهو ثقة ثبت أمين فقيه محدث، كان كما قال ابنه يصوم يوما ويفطر يوما، مات صائما، كان عابدا لله جل في علاه. عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أرضاها، وهي هي أعلم نساء العالمين كما قال الذهبي، وهي من 7 المكثرين عن النبي الأمين، زوجة نسلم في الدنيا والآخرة كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل، يعني حية خبيثة. وقال الإمام رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح. أين هو؟ لا قف عند هذا الباب، نقف عنده وننتهي. نعم هو في نفس الباب، اقرأه. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم. عبد الله بن وهب المالكي. عبد الله بن وهب ثقة السبت الأمين. نعم. قال أخبرني يونس. عبد الله أحمد بن عمرو بن صرح من الثقات الأثبات، وكل هؤلاء روى لهم أصحاب الكتب الستة، هم أشياخ أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم ثقة ثبت أمين أمير المؤمنين في الحديث، يدلس وتدليس ويغمر في بحر رواياته. عن سالم. سالم بن عبد الله من الفقهاء 7 على قول من أقوال العلماء، وقد اختلف العلماء في تقديمه على نافع أو نافع يقدم عليه، يعني من أثبت في ابن عمر نافع أم هو. قال عن أبيه رضي الله عنه. عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بن الخطاب، وهو من 7 المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة 4. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات واقتلوا ذات طفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. اقرأوا ثانيا. اقرأوا مرة ثانية. اقرأوا الحيات عموما. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذات طفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. نعم. طيب والأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ذي الطفيتين فإنه التمس البصر وأصيب الحبل. طيب هنا الأمر بقتل الحياة، الأمر بقتل الحياة، والحق بأن الأمر بقتل الحياة جاء مطلقا وجاء مقيدا. والحية هي نوع من خلق الله جل في علاه فيها ما فيها من السم، والحية من الفواسق، الحية من الفواسق. وذكر الحية يشير إلى ذكر من هو ما هو فوق الحية، إيش؟ العقرب. ممتاز. كيف؟ لما قلت هذا؟ أكثر سمية فقط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للحية، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن العقرب لعنها النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ ما تركت أحدا نائم مستيقظ يستعديها ما يستعديها، هي كأن الافتراس، كأن الضرر فيها. وأما الحية حقا بالتجربة لا تعادي إلا من عداه، يعني لا تؤذي إلا من اقترب منه، لكن من سلمها سلامته. هذا الفرق بين الحية وبين العقرب. ومع ذلك الحية سماها الله، سماها النبي صلى الله عليه وسلم من الفواسق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فواسق خمس يقتلن في الحل والحرب، وهي الحية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات. سمع ذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات، فتعقب حية في المدينة يقتلها، فقال له رجل من الأنصار وصرخ فيه، قال إن النبي استثنى من قتل الحياة، قال إن النبي أمر بقتل الحياة، قال إن النبي استثنى من قتل الحياة عوامر البيوت. ولذلك النبي قال إن بالمدينة عوامر، عوامر يعني في يسكن البيوتات، بيوتات المدينة في الجن. فنهى النبي عن قتل الحياة التي في البيوت، وذكر إن بالمدينة عوامر جن، جن قد أسلموا أو جن يعني يسكن البيت، والجن منه ما هو مسلم ومنه ما هو كافر، كما قال الله تعالى حكيا عنهم أنهم قالوا أن منا المسلمون ومنا دون ذلك، وقال أن منا المسلمون ومنا القاسطون. فلذلك قال لما قال له أنصاري ذلك كف ابن عمر عن قتله. وقد جاء الحديث صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في استئذان الحية ثلاثة، أن يستأذن الحية ثلاثا ولا يعجل بقتلها. فقد قال مثلا بعد إذا انتهى ثلاثا فظهرت فاقتلها فإنها شيطان، قال فاقتلها فإنها شيطان. وأخذ بذلك الإمام مالك. والعلماء اختلفوا في هذا الباب، هل المسألة واقفة وخاصة في مسألة التحريج ثلاثا أو الاستئذان ثلاثا أو الإذن ثلاثا، هل هذه خاصة ببيوتات المدينة أم المسألة على التعميم؟ جمهور المحققين يرون أنها خاصة ببيوتات المدينة، لا سيما أن سلم قال إن بالمدينة بيوتات المدينة عوامر، فذكرها وخص بها البلدة وهي بلدة المدينة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بمنى رأى عقرب فأمر بقتله، أو حية خرج عن حية فأمر بقتله، ولما أمر بقتل حية فهربت ففرت، فقال وقاها الله شركم ووقاكم شرها. فالغرض المقصود بأن التخصيص هو الأرجح، وإن كان بعض العلماء يقولون بالاحتياط أنها على التعميم بسبب مسألة الجن، لما يكون ذلك ويكون فيه قتل جن ويكون الجن مسلم. ومسألة التحريج أو الإذن أن يقول لها أن يخوفها أولا بالله جل في علاه ويخوفها باليوم الآخر ويقول لا تؤذوننا معك ثلاث فلا تظهري ولا تؤذينا، فإن بقي ثلاث فوجدها فهي شيطان كما قال مسلم فلابد أن يقتلها، وبعد الثلاث إن لم يجدها فهي من الجن المسلم الذي قد سمع ما قيل له، وبعد ذلك هذا التحريج نفع فيه ففرت من البيت. على ذلك ثلاث ليالي. وإذا قال لها ثلاثا، طيب أو قل ثلاثا ثلاث مرات، يقول لها اخرجي لا تؤذينا في ثلاث مرات وعدها يقتلها ثلاثا، يعني يأذنها، يعني لو قلنا بذلك على ما قال بعضهم بأنه يعني يراجع ثلاثا على ما كان سلم يفعل، يسلم ثلاثا، يستأذن ثلاثا، يتكلم ثلاثا، فهذه الثلاث للتأكيد. ولكن هو الحق بأنه إذا إذا إذا إذا حرج عليها يوما وحرج عليها اليوم الثاني والثالث فإنها بعد ذلك تدرك هذا وتذهب إلى غير رجعة. لكن لو قال يعني يحرج عليها ثلاثا في وقت واحد ولم تخرج فيقتلها، فهذا هذا هذا مخالف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يعطيها وقتا، يعطيها مهلة أن تفر، لأنها لابد أن تخرج من البيت، وخروجها من البيت فيه ما فيه من اللطف، كيف تخرج؟ يعني وقف عليها بالعصا، خروجي خروجي ما خرجتي، فيضربها ذلك فيقتلها. هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. والحق أصالة العلماء يقولون والأصل في التحريج، لأن سلم لما قال عوامر ولم يبلغ ذلك بعض الصحابة قتلت صحابية، لأن الصحابي الجليل راجع من الغزو كان شابا يافعا، راجع من الغزو في الغزو مع من الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد امرأته بثيابها ثياب البيت مهنة البيت فيها الخارج ولهم نخوة وشدة، فذهب إليها ذهب إليها فقالت لا تعجل علي، يعني لا تعجل علي عندما رأيتني هكذا لا تعجل علي، فانظر في الداخل، فنظر فوجدها في الفراش حية عظيمة في الفراش، فأخذ الرمح فأعجل فأراد قتلها فرماها بالرمح فسقط معا، حتى الصحابي يقول لا يعني لا نعلم أي الاثنين قد سقط أيهما أعجل، لا ندري أيهما أعجل، يعني قتلته وقتله قتلته وقتله، لذلك حرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك، حرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في ذلك بالعجلة في قتل الحياة إلا إذا حرج عليها ثلاثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحياة عموما، ثم أكد في القتل اقتلوا ذات فغتين. هنا نرى بأن القاعدة الأصولية عند العلماء ذكر الخاص بعد العام يدل على إيش؟ على شدة التأكيد، فاقتلوا الحياة ثم ذكر هذه الحية لابد أن تقتل هي حية، قال اقتلوا ذات فغتين والأبتر. الأبتر إما أن نقول مقطوع الذنب وإما أن نقول قصير الذنب، والصحيح أنه قصير الذنب، الواقع يثبت ذلك في حياة يعني حتى منظرها منظر فظيع جدا مرعب، فهو قصير الذنب ويحركه. نعم هذا امتلأ سما، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا التفايتين، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، بين الحكمة لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لما قال لما أكد على قتل هذه الحياة بهذه الصفة، فقال فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. طبعا يلتمسان البصر وقيل في ذي التفايتين بأن له خطان على الظهر، هذا من شدة السم، فمنظره أصالة فيه ما فيه من الإرعاب والتخويف. يعني قال الخطابي في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذات الطفيتين فإنهما يلتمسان البصر، قال أن الله تعالى أعطاها قدرة إذا نظر إليها المكلف البشر المخلوق، إذا نظر إليها بعينه ووقعت عينه على عينه يذهب البصر، أعطاها قوة في قتل البصر بذلك بمجرد النظر. وهذا والله أعلم، وإن كان اللهم احفظنا جميعا يا رب العالمين، لكن الأظهر من ذلك المعنى أنه ينهش أو يبث السم في البصر، يبث سمه في البصر، فغالبا هو لا يركز على الإنسان إلا على بصره، فيبث السم في البصر، والبصر إذا أصابه السم أعماه. اللهم احفظنا احفظ أبصارنا جميعا يا رب العالمين. فلذلك أمر سلم بالقتل للفساد العظيم وللضرر العظيم الذي ينتاب الإنسان أو يصيب الإنسان من هذه الحية الرطة. النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلب العقور، الكلب الذي يضر الإنسان ويخوفه وأنه عقور يهجم عليه، أمر بالقتل، فما بالك بهذه الحية القاتلة ذات السم العظيم. وأيضا قال الأبتر كما قلنا المقطوع الذنب أو القصير الذنب، قال فإنهما يسقطان الحمل، وإسقاط الحمل هنا من الرعب ليس فيها إلا هذا، وهذه أيضا تقوي ما قاله الخطابي في مسألة ذي الطفيتين بأنه يخطف البصر إذا نظر إليه، فهذه يسقطان الحبل من الرعب. المرأة الحامل تعلمون أن المرأة هي كائن ضعيف كتلة مشاعر، التخويف والإرعاب لها يعني يقتلها. امرأة أنت ترى، أنت لو ممكن تذهب إلى امرأتك تراها أتت بالجيران جميعا ووقف على باب البيت لا تستطيع تدخل، لما؟ لفار صغير كالصرصار، ما خلاها تموت. يعني أنت إن رأيت مثلا لو الكهرباء حدث فيها شيء وانطفأت الأنوار، لكن بصوت تسمع الصوت كأنها يعني صوتها بتصرخ على رجل مات من أعز أهلها، فالمرأة تخاف جدا. ولذلك أنت ترى القصة العظيمة التي جاءت في مسألة عمر بن الخطاب لما بعث المرأة الحامل، في امرأة لما علمت أن عمر بعث من الخوف أسقطت، لذلك علي بن أبي طالب قال يا أمير المؤمنين عليك الدية، خافت منك خافت منك، فقال أسقطت، فقط عمر يريدك، أسقطت من الرعب. فهنا عندما ترى مثل هذا المنظر الفظيع المرعب لهذه الحية فإنها تسقط الحمل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتله لبالغ الضرر. والكلب أيضا بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله يعني كف الناس، قال ما لهم وللكلاب، ثم أمر بقتل الكلب العقور فقط، قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور، يدخل معه الذئب، يدخل معه الاسد، يدخل معه النمر، الفهد، الفهد. المهم انه يعدو على الناس، انه يعدو، يعدو على الناس. الفوائد المستنبطه من هذه الاحاديث العظيمه فيها اولا رحمه الشريعه بالمكلف، جواز قتل كل ذي ضرر حتى لو النمل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل. لو كان في النمل ضرر يضر المكلف لا، فله أن يقتل يعني النمل الذي يضره فقط. وناهيك بقى على باقي الحشرات، وهذه تؤخذ من إيش؟ من الأمر بقتل الحياة لما للضرر الذي يتعدى. نعم، هل نملة واحدة؟ طيب، هو دلالة أنه جاء أجاز قتل النملة التي أضرت. نعم، الفائدة الثالثة خطر الحياة، فيها دلالة على حرمة أكلها، كلها في فائدة واحدة، دلالة على حرمة أكلها. لأن بعض طبعا بعض العلماء يقول بجواز، بعض العلماء يقول بجواز قتل الحياة، أكل الحياة، وهذه دلالة على أنها لا تؤكل. إيش بقى دلالات في وجه الاستدلال بحرمة أكل الحياة؟ ما تعرفون؟ ممتاز، الأمر بالقتل دل على الحرمة. الأمر ده هذا كما قعده الإمام الشوكاني، الأمر بالقتل أو النهي عن القتل دلالة على الحرمة، الأمر بالقتل والنهي عن القتل دلالة على الحرمة. وأيضا السم الذي فيها،